كم قصة تتراجعت بها البشرى موعظة كبرى أو عبرة للناس قصة واسينا تمحو مآسينا تزرع حيا فينا بالعزم والباس يا ربي عليم علمني كريم أكرمني هداك ألهمني أسعدني يا رب قصة آية سوم غاية رب البرايا اشرح بها قلبي يا رب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أما بعد صحابي جليل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اسمه ثابت بن قيس هذا الصحابي كان صوت العادي مرتفع حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يستخدمه في بعض رسائله لإيصال الصوت للناس صوته مرتفع دائما جهوري الصوت وكان من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام احتبس جلس في بيته وكان يبكي فسأله الناس ما بالك؟ قال أخاف أن أكون من أهل النار قالوا ولما؟ قال نزلت آيات أخشى أن أكون أنا المعني فيها أي آيات؟ قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم شوف القلوب الهشة القلوب اللينة القلوب الرقيقة اللي الآية تأثر فيهم على طول أنا رفعت صوتي عند الرسول خلاص أنا صار فيني هذا يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما قاله ثابت بن قيس قال أخبروه أنه من أهل الجنة الله رجل يمشي على الأرض وهو من أهل الجنة مبشر تمر السنون ويأتي عهد أبي بكر ويحصل ما حصل من ردة الناس وفي معركة اليمامة كان ثابت بن قيس يقاتل فإذا به مع سالم مولى أبي حذيفة اشتد القتال مع المرتدين فقال ثابت بن قيس لسالم قال ما هكذا كنا نقاتل مع رسول الله هذا مو قتالنا الأول قال ما تقول يقول فحفر حفرة لأنفسهما عشان ما يتراجعون ثابت وسالم مولى أبي حذيفة فأخذ يقاتلان حتى استشهد رضي الله عنهما هو من أهل الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي كثير من المحدثين أيوب السختياني الإمام مالك وغيره كانوا إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عندهم ما حد يرفع صوته يتأولون الآية لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي هكذا يفهمون الآية طيب النبي صلى الله عليه وسلم مات إذا ذكر حديثه واحد قال قال رسول الله اسكت لا ترفع صوتك استمع بل كانوا يفهمون مسجد النبي بعد موته دام موجود هو ميت لكنه قبره في هذا المسجد عند هذا المسجد ما ترفع صوتك داخل مسجده وكاد عمر أن يضرب اثنين ضربا لأنه سمعهما يرفعان أصواتهما داخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله لكن لأنهم كانوا غرب من الطائف جايين سكت عمر رضي الله عنه عنهما هكذا كانوا يفهمون هذه الآية رجل اسمه الأقرع بن حابس غليظ القلب هذا الإنسان متعود على الجفوة ووفد من بني تميم أيضا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فكانوا ينادون الرسول من وراء الحجرات الرسول داخل بيته كانوا ينادونه من بعيد يا محمد يا محمد اخرج إلينا شو الأسلوب هذا تخيل واحد أو مجموعة من الناس ناس من الأعراب جايين إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وينادون من خارج البيت تخيل يا محمد اخرج إلينا فإن حمدنا زين وذمنا شين إحنا إذا مدحنا الواحد مدحنا وإذا ذميناه واللي يمدحنا يحصل واللي لا يعني شوف شايفين نفسهم حتى قالوا تعال إلينا نفاخرك عندنا أشعار نقولها ماخذين القضية يعني هذا رسول الله بهذا الأسلوب تكلمونه فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وهو يقول الذي حمده زين وذمه شين هو الله مو أنتو الذي مدحه وحمده يثاب عليه فأنزل الله عز وجل فيهم آيات إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم لو عندهم عقل كان صبروا كان استأذنوا مو بهذا الأسلوب ينادون النبي عليه الصلاة والسلام من وراء الحجرات يوم من الأيام قبيلة من القبائل دخلت في الإسلام فحان وقت الزكاة أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم عليكم الصلوات والزكاة ووقت الزكاة كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل من يجبي الزكاة من الناس فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا اسمه الوليد الوليد بن عقبة أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليجبي الزكاة من هذه القبيلة رأس القبيلة الحارث بن ضرار خزاعي من بني خزاعة بني خزاعة أو الحارث بن ضرار كان مستعد ومجهز كل الزكاة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم ناس أسلموا حسنوا إسلامهم فلما تأخر الوليد عنهم خرجوا قالوا نذهب بأنفسنا إلى رسول الله نروح نودي الزكاة بنفسنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام طبعا هم طلعوا الرجال والخيول واللي شايل الزكوات ويسوقها وهو طالع الوليد شافهم من بعيد ظن أنهم خارجون ليقاتلوه ما انتظر ما تأكد ما ذهب إليهم ليسألهم ما الذي حصل وين الزكاة التي وعدت النبي صلى الله عليه وسلم بها استعجل الوليد ولم يبالي بهذا كله فرجع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسرعا قال أين زكاة ضرار بن الحارث وقومه فقال يا رسول الله إن الحارث بن ضرار وقومه قد ارتدوا عن الإسلام ماذا؟ قد ارتدوا عن الإسلام وجاءوا يقاتلونني هم ما خرجوا يقاتلون ولا شيء فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم من يتثبت من الخبر فإذا بهم قد وصلوا إلى المدينة فقالوا يا رسول الله والله ما هي ردة عن الإسلام بل والله قد جمعنا الزكاة لنأتي بها إليك وما تراجعنا عن الإسلام شيئا كادت أن تحصل مقتلة ويذهب ضحيتها أمة من الأمم قبيلة من القبائل بسبب خبر رجل لم يتثبت منه ولهذا أنزل الله عز وجل بعدها يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين وصارت قاعدة عامة في الناس دير بالك واحد ينقل لك خبر من ناس يوقع بينك وبينهم العداوة أو يجعلك تؤذيهم أو تنزل عليهم عقوبة ولو تأكدت وتثبت لعلمت أنه فاسق كاذب حتى لو ما كان متعمد لكنه كذب عليهم وإن كان غير متعمد ولهذا الأصل في الشريعة التثبت والتأكد كادت هذه القبيلة من بني خزاعة أن تقاتل وتحارب وتسفك دماؤها بسبب من؟ شخص واحد الوليد بن عقبة لكن الله سلم ولهذا حكم الله إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين قرآن عظيم فيه عقيدة فيه أخبار فيه أحكام فيه أخلاق